الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن مافيا. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر غمض عينيك وامشي بخفه ودلع. الدنيا هي الشابه وانت الجدع. تشوف رشاقه خطوتك تعبد. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. للعام الثاني على التوالي ألتقي بكم عبر موجات إذاعة القاهرة الكبرى، مع أني كنت بعتذر ومتردد لغاية ما صديقي محمد عبد العزيز رئيس إذاعة القاهرة الكبرى بيكلمني بخصوص تقديم برنامج رمضاني، يعني زي ما قدمنا السنة اللي فاتت. شفت النهاردة فسمعني ابني شريف المذيع بإذاعة الشرق الأوسط وأنا بعتذر لمحمد، فقال لي أنت قدمت من سنتين ثلاثة كده برنامج ذكرياتي مع نجوم الأغاني، إيه رأيك تقدم السنة دي مع محمد برنامج ذكرياتي مع نجوم الإعلام اللي أنت قابلتهم على مدى مشوارك الإعلامي؟ قلت له والله فكرة، ورحت كاتب لمحمد على الواتس، عرضت عليه الفكرة، لقيته تحمس لها جدا وقال لي فورا على بركة الله يلا نبدأ على طول، وها أنا ذا أبدأ معكم ومش عايز أضيع وقتكم. أنا هتكلم كل يوم لمدة 10 دقائق على مدى شهر رمضان إن شاء الله عن شخصية إعلامية قابلتها وتأثرت بيها على مدى مشوار نصف قرن في الإعلام. وأول شخصية وكما تتوقعون يعني اخترتها هي شخصية محمد محمود شعبان شيخ الإذاعيين بابا شارو. كل رمضان بنلتقي بحلقات ألف ليلة وليلة اللي أخرجها محمد محمود شعبان بابا شارو، كانت بتحيي ليالي رمضان ألف ليلة وليلة، ودي من مآثر بابا شارو طبعا. ألف ليلة وليلة ما أشهى حديثك يا شهرزاد، ماذا وقع للملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان؟ إنها قصة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. مولاي أحس بشيء من التعب. مولاي لقد أدركنا الصباح أو كاد، ولكني أريد أن أعرف ما جرى للملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان. إنك شوقتني إليها. إذا استحييتني إلى الغد ولم تقتلني فإني أقصها عليك غدا. والله لا أقتلها حتى أسمع قصة الملك لقمان. اسمع يا شهرزاد. جاريتك يا مولاي. لقد أجلنا موعدك مع الله لبعد غد، إلى الليلة التالية يا شهرزاد. وأيضا البرامج الغنائية القديمة الجميلة اللي أخرجها زي اسم محمد محمود شعبان يقدم البرنامج الغنائي اسم. أنا محتار كفأت بإيه. مش ممكن ألاقي حاجة تعبر عن تقديري لك أكتر من إني أخلع عليك تاج الجزيرة السلطانية. غير كده وكده طبعا برامج الأطفال اللي جيلي أنا اتربى عليها، انتوا جيلكوا اتربى على برامج أبلة فضيلة ونجوى إبراهيم ماما نجوى، إنما إحنا بابا شارو كنوز الملك سليمان وبطة وأخواتها الستة وبكير بياع الفطير والحاجات الجميلة بتاعت زمان بتاعت بابا شارو ديت. ولعلكم تقريبا في كل عيد ميلاد بتسمعوا أغنية يلا حالا بالا هنوا أبو الفصاد. تعرفوا إن الأغنية ديت جزء من أوبريت عيد ميلاد أبو الفصاد اللي أخرجه بابا شارو سنة 1950 يعني في القرن الماضي، شوفوا بقى من كام سنة، من عشرات السنين، والأغنية دي بقت لحن مميز لحفلات أعياد الميلاد لكل المصريين، كلنا بنغنيه صغارا وكبارا وإحنا مش عارفين الفضل يرجع لمين، لربنا سبحانه وتعالى والبابا شارو اللي أخرج لنا هذا العمل الجميل. يلا حالا بالا حيوا أبو الفصاد، ناخد منه جزء كده بسيط نفكركم بيه. مستمعينا الأعزاء، غير كمان الأعمال العظيمة اللي أنا قلتها منسوبة لبابا شارو ديت، الصور الغنائية الهيلة اللي عملها زي مثلا الدندورما دي، واللي فيها أشهر خناقة ملحنة في الإذاعة المصرية. الواد توفيق ده زوج يا معلم عيسى، ده طيرها ازاي ده يجي في عارضنا ويعاكس في بنات الجنة ويهيص قدام قوت، روح قول له يمشي على طول ويطول اديه على طول، قول له ونزود يقول له اديه على طول. احنا ولاد صفوان جدعان، واحنا كل الناس عارفين اننا برضه ولاد جدعان. طب يلا امشي ادينا عرض الدافع. عيب يا ابو حنفي على الشخص عويل قدامك، يعني محدش من الحته دي ملعينك. لازم تفهم ان الناس دول مش على كيف. اخلص اسكت خد في سنانك. هاي هاي خد خد هاي هاي في سنانك. خش يا معلم صورة غنائية جميلة جدا جدا. الدندورما برضو من الأعمال الجميلة اللي عملها بابا شارو، وعمل أيضا مسلسل الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وحاجات كتير. أقول إيه ولا إيه ولا إيه، هو كان فنان، فنان أكتر منه أي حاجة تانية في الدنيا، صاحب أذن حساسة جدا ولاقطة، يسكن كل ممثل في الدور بتاعه بحيث انت كمستمع تقول لم يكن يصلح الا له. مثلا شهرزاد، مين كان ممكن يعمل الدور ده الا زوزو نبيل اللي اختارها بابا شارو لهذا الدور. انه وحي حضرتك يا مولاي. وترباح منطق وجمال. نفس الحكايه بالنسبه لجميع شخصيات مسلسلاته وصوره الغنائيه وبرامجه الجميلة. ومن أذن اللاقطة دي مرة برضو عملت برنامج وكنت لسه جديد، يعني كان بقالي تقريبا سنة ونص في الإذاعة، عملت برنامج اسمه يوميات الأسبوع، وجيت عملت التتر بتاعه موسيقى لسليمان جميل أخو فايدة كامل، موسيقى مصرية كده على الربابة، كنيات وربابات وكده. يعني التاني يوم الصبح أنا رايح الإذاعة قابلت بابا شارو على الباب، فوجئت بيه بيحييني بحرارة ويقول لي يا عمر أنا مفتون بهذا البرنامج. قلت له معقولة بابا؟ قال لي ده أنا بقول لك أنا سعيد جدا جدا جدا، أنا مفتون بيه، وسعيد كمان أن أنت اخترت للتتر بتاعك موسيقى مصرية، ما عملت زي اللي دلوقتي بيعمله ورحت رايح جايب مقطوعة موسيقى أجنبية وعملها تتر للبرنامج، أنا سعيد بيك ومتنبئ لك بمستقبل رائع. ما تصوروش الكلام ده، يعني اداني روح معنوية قد إيه، وشجعني جدا جدا وخلاني أقبل على مهنتي بروح وثابة، وبقيت عايز يعني أكسر الدنيا وحقق ذاتي بعد التشجيع اللي أنا لقيته من بابا شارو. بابا شارو قيمة كبرى جدا، وأذكر بعد ما طلع على المعاش رحت سجلت معاه برنامجي شاهد على العصر، فإذا بيه يقول لي مجموعة وصايا بيوصيني بالاهتمام باللغة وتعليم الأجيال المختلفة اللي جاية بعدي. وحي بابا شارو شيخ الإذاعيين، وهذا هو لقبه، وسيبقى شيخا للإذاعيين مهما توالت الأجيال. وإلى اللقاء غدا بإذن الله. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. راديو القاهرة الكبرى.